الطعام والشراب والنكاح والثياب في كل أمر من أمور الدين ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك كان الشافعي يقول ما من نازلة أي مستجدة أمور مستجدة محدثة ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك في هذا الكتاب الذي هو القرآن بحر لا ساحل له لم يزل العلماء عبر القرون يستخرجون الدرر واللآلئ من كتاب الله عز وجل. يريد الله ليبين لكم ما أحله وما حرمه ويهديكم إلى طرائق الشرع التي يحبها ويرضاها. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يبين لكم سنن من كان قبلنا. والله عز وجل هدايته للعباد نوعان. الله يقول ويهديكم سنن الذين من قبلكم هداية الله لعباده نوعان هداية إلهام وتوفيق هذا نوع هذا قسم. النوع الثاني هداية إرشاد وتبيين. نقول تاني هداية الله لعباده نوعان. النوع الأول هداية إلهام وتوفيق. النوع الثاني هداية تبيين وإرشاد. النوع الأول الذي هو هداية التوفيق والإلهام معناها هداية القلوب، فالله عز وجل يهدي من يشاء هداية التوفيق يوفق عبده للطاعة للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. فما من عبد تاب إلى ربه إلا وقد سبقت توبة العبد توبة من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالنوع الأول من الهداية تسمى هداية توفيق وإلهام، بمعنى أن الله يهدي قلب المؤمن ليعود إليه عز وجل. انظروا في قوله تعالى أو من كان ميتا فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والمعنى هذا مثل ضربه الله عز وجل لحال العبد العاصي البعيد عن ربه. هذا العبد العاصي البعيد عن ربه شبهه الله عز وجل بالميت، ها أو من كان ميتا غافل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذا مثل لحال العبد العاصي البعيد عن الله البعيد عن الله شبهه الله بحال الإنسان الميت. وهكذا فالغفلة عن طاعة الله عن ذكره عن شكر عن حسن عبادته هذا موت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه. فالله سمى العبد الغافل سماه عبدا ميتا، وبهذا نعلم أن حياة الإنسان ليست على مجرد دقات القلب ولا أنه يذهب ويأكل ويشرب وينام لا، حياة القلب إنما على حياة الإنسان إنما على حياة قلبه، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالأعمى ليس عمى البصر، إنما عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما قال الله: لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه أي تاب هذا العبد إلى ربه، وفقه الله إلى توبة، هداه هداية الإيه بقى؟ هداية الإلهام والتوفيق، هو ده اللي بنكلم عنه. فأحييناه، تحول من الغفلة إلى الطاعة، من العصيان إلى الانقياد، صار عبدا ربانيا يوجد حيث أمره الله، ويفتقد حيث نهاه الله. فأحييناه، الله شبه يمثل لحال العبد حينما يتوب إليه بحال من كان ميتا فأحياه الله. القلب هذا كالأرض الميتة، القلب هذا كالأرض في حال الغفلة يكون كالأرض الميتة، الأرض ينزل عليها الماء فتهتز، ها، وتحيا بالماء. فكذلك القلب ينزل عليه آثار الوحي من الكتاب والسنة فيحيا حياة جديدة. نحتاج إلى هذه الحياة، حياة القلب. وحياة القلب إنما تكون بالطاعة، بالتوبة، بالخضوع لله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني هذا العبد الذي تاب إلى ربه لم يكتفي فقط بأن الله هداه، بل أراد أن يرتقي في معارج القبول، فماذا فعل؟ صار ينشر الخير بين الناس. لأن العباد أقسام ثلاثة: عبد طالح عاصي، عبد صالح، وعبد مصلح. إيش الفرق؟ العبد الطالح إما يكون عذبا بلا كافرا، أو يكون عاصيا على التفاوت بينهما في البعد عن الله. وعبد صالح يصوم ويصلي، لكن صالح في نفسه، يكتفي يعيش في حاله مثلا، كما تعلمون من أصحاب القرية، قرية السبت، قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم. أصحاب السبت كان في أقسام ثلاثة: أناس فعلوا المعصية وكانوا يتحايلون على الصيد في يوم السبت، وأناس لا يفعلون هذه المعصية، وقسم ثالث كان ينهى من يفعل المعصية. فالقسم الثاني هذا الذي كان لا يفعل المعصية كان سلبي، كان سلبيا، يقول للذين يأمرون بالمعروف: لا تفعلوا ذلك، لما تعظون قوما الله مهلكهم. قالوا: معذرة إلى ربكم. نرجع مرة تانية، عندنا عبد صالح، عندنا عبد طالح، وعبد صالح. العبد الصالح أشبه بالماء الطاهر، احنا عندنا في اللي درس المياه ماء نجس، ماء طاهر، ماء طهور. النجس معلوم وقع في نجاسة، الطاهر هو طاهر في غير، طاهر في نفسه، ولكن لا يطهر غيره، كالمرقة، كماء الشاي مثلا. أما الماء الطهور هو طاهر في نفسه ويسعى لتطهير غيره. وكذلك العبد المصلح أعلى درجة من الصالح. العبد المصلح هو صالح في نفسه ويسعى إلى إصلاح غيره، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينشر سنة، يبلغ آية، يعلم الناس، يكشف كربا، يعين محتاجا. فجاء هو ده معنى ايه؟ ها، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هو نور العلم، نور الدعوة إلى الله عز وجل. إذن الهداية نوعان: النوع الأول هداية القلوب، وهذه لا يملكها إلا الله، اللي بيسموها هداية الإلهام والتوفيق. إنك قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما المقصود بالهداية هنا؟ هداية القلوب، القلوب بيد الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن. الآية ولكن الله يهدي من يشاء، هنا المقصود بها هداية الإيه؟ هداية القلوب، هداية توفيق وإلهام. قال الله لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني من الهداية اسمها هداية إيه؟ تبيين وإرشاد، وهذه مهمة الرسل. يبقى الأولى هذا فعل الله، هداية القلوب، توفيق وإلهام. أما هداية التبيين والإرشاد هذه مهمة الرسل والدعاء إلى الله. ومعنى هداية الترشيد الإرشاد والتبيين أنهم يبينون للناس الحلال من الحرام، الحق من الباطل، الكفر من الإيمان. وهذه تكون كما ذكرنا للرسل وأتباع الرسل. قال الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تهدي أي تبين. وهذه كما ذكرنا تسمى هداية إيه؟ ها، هداية تبيين وإرشاد، وهذه للرسل وللدعاء إلى الله عز وجل. لذلك حينما تسأل كيف نجمع بين قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا نفى الله عن نبيه أنه يهدي، وفي الآية الثانية أثبت لنبيه أنه يهدي. كيف نفرق، كيف نجمع بين الآيتين؟ الهداية التي نفاها الله عز وجل عن نبيه هي هداية القلوب، هداية التبيين، هداية التوفيق والإلهام. أما التي أثبتها لنبيه هي هداية إيه؟ الإرشاد والتبيين، يبين للناس الحق من الباطل. الله ما على سوء إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، ما جعلناك عليهم حفيظة. وصلت كده؟ هذا يبين لكم كيف نجمع بين الهداية التي نفاها الله عن أنبيائه، ها، والهداية التي أثبتها. واضح ولا؟ طب نسأل، ندي طبعا لو كان في مجال كنا أعطينا أمثلة كثير، أمثلة كثيرة، ولكن نديك الوقت نعطي فقط مثال. ها، قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إيش نوع الهداية هنا؟ ها، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إيش نوع الهداية هنا؟ ما هو اللي فهم هيجاوب. ها، هداية تبيين وإرشاد، ممتازة، تمام، صح سلي. وأما ثمود فهديناهم أي أرسلنا إليهم من يبين لهم. ها، هداية، أحسنت محمد، هداية إرشاد وتبيين، وليست هداية توفيق، وإلا لو كانت هداية توفيق لما عذبهم الله. إنما هداية تبيين وإرشاد عن طريق إرسال الرسل. طب ناخد مثال آخر، بس عايزين بقى حد آخر يجيب غير اللي إيه، عايزين تنويع في الإجابات، يعني اللي أجاب في المثال أول ما يجاوبش تاني. ممتازين. سؤال آخر طيب، بس اللي جاب أول مرة يعطي الفرصة لغيره. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ها، دي صعبة شوية. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إيه نوع الهداية المنفية هنا؟ اللي جاب أول مرة ينتظر الآن، يعطي الفرصة لغيره. ما نوع الهداية في قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ يا جماعة، لما هذا السكوت والصمت الرهيب؟ صعبة صح؟ طب احنا قلنا اللي جاوب ما يجاوبش تاني. هداية بيان. لا خطأ، المعمر خطأ. لا لا لا لا، تبيين. لا لا لا لا لا لا، مش هداية تبيين. لا خطأ، يبقى ايه الصح؟ لا، ما كانش كده هيبقى كده. هداية التوفيق كما قالش محمد. طب نشرح، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الهداية المنفية هنا هي هداية الإيه؟ التوفيق والإلهام. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذا الظالم الذي كان يرى الحق ويكادر لا لا مش عمر، لا مش هداية إرشاد، هداية توفيق وإلهام. والمعنى أن هذا الإنسان الظالم الذي كان يكادر عن قبول الحق فكان جزاؤه من جنس عمله، والمعنى أنه لما أعرض عن الحق فكان فجزاه الله عز وجل أنه لم يرزق هذا العبد هداية الإلهام والتوفيق بما قدمت يداه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا العبد رأى الحق فتكبر على الحق، فكان جزاؤه أن الله عز وجل لم يوفقه، ها وضحت كده، لم يوفقه إلى الهداية. وضحت كده؟ طب مثال آخر، إن المثال ده سهل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إيش نوع الهداية هنا؟ الإجابة مفتوحة للجميع، الإجابة مفتوحة للجميع، بس أنا أريد أن الجميع يشارك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله المستعان. هداية التوفيق من الله. لا لا، المعامل خطأ. لا لا، تبيين وإرشاد كده صح. إن هذا القرآن يهدي، ممتاز يا تيسير، تمام. لا لا مش، لا لا مش توفيق، لا هداية إرشاد. لا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يبين لكم أيها الناس الحق. القرآن على فكرة ده خطأ كبير، القرآن لا يهدي، هداية الإيه؟ التوفيق والإلهام. ها القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يبين، هداية إرشاد وتبيين. ها أما هداية التوفيق والإلهام هذه لله عز وجل. صح كده كما ذكرتم، تمام تمام. في غياب بيحصل لأيام متكررة، إن كان لعذر فلكم ذلك، وإلا فهذا لا يرضينا أبدا. نعود إلى قوله تعالى، احنا أطلنا في مسألة الهداية ونوع الهداية لأنها كانت مسألة مهمة. قال عز وجل، نعم ايوه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده، رحيم بعباده عز وجل، يريد ان يتوب على العباد. الله عز وجل غني عنا. ايش السؤال؟ أي الرسول يهدي الدلالة والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم هدايته هداية تبيين وإرشاد. نعم، نريد ضابط، سؤال، نريد ضابط يوسل لنا معرفة نوع الهداية. الضابط هو السياق، ليس هناك ضابط نذكره، ولكن سياق، الذي سياق العبارة، لأن السياق من المقيدات والمرجحات، فالذي يعرفنا نوع الهداية هو السياق، وإلا فقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، السياق يبين أنها هداية إرشاد، وإلا فلو كانت هداية إلهام من الله وتوفيق لما استحبوا العمى. وضحت كده؟ يبقى لا نذكر ضابطا بعينه، ولكن السياق مع التمرس وكثرة الأمثلة. يعني مثلا وحنا نقرأ الورد مثلا اليومي في رمضان وفي غيره، نقف على الآيات التي فيها الهداية وننظر في ما نوع الهداية هنا، ننظر إلى السياق الآية والسياق الكلام. واضح كده؟ واضح. يسر الله أمركم. الله عز وجل الغني عنا يريد أن يتوب علينا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل رؤوف بعباده، رحمته وسعت كل شيء، غني عنا وعن عبادتنا، ومع ذلك العجيب في الأمر أنه أفرح بتوبة العبد، أفرح بتوبة العبد من رجل كان في صحراء وفقد راحلته وزاده وطعامه، ثم نام ينتظر الموت، ثم أصبح فوجد إيه؟ راحلته أمامه، وجد سبب من أسباب الحياة الذي سيعود به إلى الحياة مرة أخرى. فماذا قال من شدة الفرح؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الرجل بالطبع لم يقصد هذا المعنى، ولكن من شدة الفرح أخطأ في العبارة. شوف بقى في الحديث ماذا قال الله. قال نسأل في أولي إيه؟ لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم على راحلته في فناء فضلت عنه، أي تاهت عنه، فجلس ينتظر الموت، ثم أغلق عينيه ثم فتحها فوجد راحلته أمامه، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قلب الألفاظ، وهذا معذور لشدة الفرح. الله أفرح بعبده حين يتوب من هذا الإيه؟ من هذا العبد الذي وجد راحلته، مع أن هذا العبد الذي وجد راحلته هو يحتاج إلى الراحلة، هي سبب من أسباب حياته وإلا سيهلك. والله عز وجل لا يحتاج إلى توبتنا، غني عنا، ومع ذلك يفرح بتوبة العبد أشد من إيه؟ من هذا الرجل. وهذا من واسع رحمته سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل للذي عبى الذنب بعد الذنب ثم اعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم قال عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا يسيرا قليلا. لا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انظر الفرق. الله عز وجل يدعو الناس إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهناك على الجانب الآخر يأتي من يريد أن يغوي العباد وأن يحملهم عن طريق الله المستقيم إلى طريقه السقيم، هو إبليس. إبليس عليه من الله ما يستحق، له رسالة في هذه الحياة، لا يكل لا يمل، يتفنن في إغواء العباد. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لذلك فالشيطان يعدد في طرق الهلاك والفتن، له في كل عصر فتن تناسب هذا العصر، بمعنى أنه سيكون غبيا مثلا إذا أتى بفتن من عصور مضت الناس يعرفونها، ولكنه يطور نفسه ويجدد آلته لإغواء العباد. فتن كقطع الليل المظلم. لذلك يقول أحد السلف: عجبت لم يقول أحد السلف لم أعجب ممن هلك كيف هلك، ولكني عجبت ممن نجا كيف نجا. تقول تاني يقول عجبت، قال لم أعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن عجبت ممن نجا كيف نجا. بمعنى إيه الكلام ده؟ إن الفتن كثيرة، فلا تعجب من الذين يهلكون، الذين يهلكون هؤلاء يضيعون، لا تعجب لأن الفتن قوية، فلا تعجب أنهم قد ضاعوا في طريق إبليس، إنما العجب من الذي نجا كيف نجا، كيف نجا في ظل هذه الفتن التي تموج كموج البحار، يبيت المرء مسلما ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سباق رمضاني على المسلسلات، على الملهيات، كم ينفق من ملايين، أقول مليارات في هذه الأمور للصد عن سبيل الله. هذه الأموال لو جمعت لا أطعمت من على الأرض جميعا. مليارات تنفق على المسلسلات للصد عن سبيل الله. منهم من يتحدى الناس، يقول أتحداكم أن تتركوا شاشة التلفاز. يأتون بخيلهم ورجلهم وفتنهم للصد عن سبيل الله عز وجل. والأمر العجيب، يعني لما جعلوا هذا الموسم موسما للصد عن سبيل الله؟ قلب للسنن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا يسيرا، لا ميلا قليلا، لا أن تميلوا ميلا عظيما. وقد ذكرنا أن الشيطان ورفاقه لا يقنعون فقط بمجرد الإغواء، بل لا يرضون إلا إذا مال العباد عن الله ميلا عظيما. قال عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل من رحمته يريد أن يخفف عن العباد، كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك من رحمته عز وجل أنه ما من أمر شرعي فرضه الله على العباد إلا وجعل لهذا الأمر الشرعي بديل لمن كان مريضا، لمن كان مسافرا. فما من أمر شرعي إلا ويحفه اليسر والتيسير على العباد. تأتي الرخصة لأصحاب الأعذار. وشيء يذكر هنا، نقول أن الرخص أنواع، الرخص التي تدل على تيسير شرع الله عز وجل وتيسير الدين، الرخص أنواع. هناك ما يسمى رخصة تخفيف، يعني رخصة تخفيف أن الحكم الشرعي لا يلغى ولكن يخفف. بمعنى المقيم يصلي الظهر إيه؟ أربعة، ها؟ فإذا سافر صلىها إيه؟ اثنتين فقط. هذه تسمى رخصة إيه؟ تخفيف. المسافر لا يترك الصلاة ولكن يخفف صلاة الظهر والعصر والعشاء، تسمى رخصة إيه؟ تخفيف. القسم الثاني، هناك رخصة تسمى رخصة إيه؟ إسقاط، وإسقاط الحكم الشرعي. بمعنى الحج يجب على من ملك الزاد والراحلة، عندنا امرأة عندها زاد وراحلة وليس عندها محرم، هنا أسقط الشارع عنها حكم الحج ولو كانت تملك الزاد والراحلة، ولو كانت من أغنى نساء العالم وليس عندها محرم فلا حج عليها، لأن قوله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا يزيد على شروط الرجل في الراحلة، في الزاد والراحلة المرأة يزيد شرط المحرم. القسم الثالث، هناك رخصة تأخير، رخصة تأخير، وهذا في المريض والمسافر في رمضان له أن يفطر ويقضي بعد رمضان. هناك رخصة تسمى رخصة بدل. معنى رخصة بدل أن الإنسان يتعذر أن يستخدم ما أمر به الشارع فيعدل إلى شيء آخر. بمعنى إنسان مريض يضره الماء يلجأ إلى التيمم، إنسان مريض لا يستطيع القيام في الصلاة يصلي جالسا، هذه تسمى رخصة إيه؟ بدل. إذن هذه الرخص التي سطرها أهل الأصول في أصول الفقه وفي غيرها تدل على قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. قال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا أيضا من آثار رحمة الله، من آثار رحمة الله عز وجل أنه يريد أن يخفف عن عباده، فهو الذي خلق الإنسان عز وجل سبحانه، هو الذي خلق الإنسان ويعلم مدى ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الإنسان الذي يتكبر ويبغي في الأرض هو في أصله أضعف مما يكون، ولكنه لما كان يجهل قدر نفسه ويجهل قدر ربه عز وجل تراه يضغى في الأرض، وهذا من الجهل بمكان. وإلا فلو عرف قدر نفسه حقا وقدر الملك لما بغى ولما تكبر في الأرض. انظروا إلى سنن الله الكونية، سنن الله الكونية عندها أدب لا تبغي، لا يبغي أحدهم على أحد، أدب مع الله عز وجل. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا المالح يبغي على العذب ولا العذب يبغي على المالح، في أدب مع الله عز وجل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكل في أدب يسبحون، في أدب مع هذه المخلوقات التي ليست بمكلفة التكليف الذي على الإنسان، ومع ذلك تراها تتأدب مع ربها. الشمس مع كل صباح لا تشرق إلا إذا استأذنت، تذهب عند العرش فتسجد، تسجد أولا فيؤذن لها فتخرج من الشرق. يعني المقصود من ذلك أن هذه المخلوقات تتأدب مع ربها عز وجل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما وجدنا يوما عراكا بين الشمس والقمر على أيهما يظهر أولا، لا، أدب مع الله عز وجل. هذا الأدب يفتقده الكثير من بني آدم، هذا يبغي على أخي أمي وأبي، هذا يبغي على صاحبهم، يأخذ مال هذا، يسب هذا، يسفك دم هذا، نسي قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. الصوت في شيء في الصوت؟ الصوت واضح ولا؟ نكمل ولا في مشاكل في الصوت؟ أنا عندي صوت ما في شيء. نكمل ولا؟ نعم واضح، أظن واضح عاد الحمد لله. قال عز وجل بعدها في خطاب موجه لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استمعوا إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أنصتوا إليها، أرعوا لها أسماعهم، فهي إما أمر يأتمرون به أو نهي ينتهون عنه. نداءات القرآن لأهل الإيمان، الله يخاطبهم ويذكرهم بأنهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله، فمن موجبات الإيمان أن تسمع وتطيع لربك عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. انظروا، الله عز وجل لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال الناس بالباطل، إنما قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إيش الفرق؟ حينما نقول لا تأكلوا أموال الناس بالباطل معناها لا تأكل مال الغير. هنا الآية أبلغ، هنا الله يقول لا تأكلوا أموالكم، فأنزل الله عز وجل مال الغير في درجة مال النفس، فكأنه أراد أن يقول سبحانه وتعالى أن مال الناس كمالك أنت. إنما المؤمنون إخوة، فالله أنزل مال الغير منزلة مال النفس، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، ها أنت وأخوك نفس واحدة، لا تقتلوا أنفسكم، ها لا تقتل أخاك. فالله عز وجل من بلاغة القرآن أنه أنزل الغير منزلة النفس. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا عشنا هذا المعنى، معنى رابطة العالم الإسلامي، إذا أن مسلم في الشام، إذا أن مسلم في الصين عاش لألمه، المسلم في المغرب في الأندلس، هكذا تكون أمة الإسلام. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. فهنا من بلاغة القرآن أن الله عز وجل أنزل مال الغير منزلة مال النفس، لذا يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا والقمار والميسر. واحفظوا هذا الضابط، احفظوا هذا الضابط، كل معاملة محرمة، كل معاملة محرمة في البيع والشراء وما سوى ذلك في المعاملات المالية، كل معاملة مالية محرمة هي من أكل أموال الناس بالباطل. حينما تسأل ما معنى قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ها نقول كل معاملة مالية محرمة هي من أكل أموال الناس بالباطل. نقول تاني، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا إن شاء الله في الغد. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت العلي العظيم. ربنا دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، يسر لنا ربنا كل عسير، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت إليك المصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.